ان بعضكم على بعض امير تكرمة الله لهذه الامة. اما متى ينزل واين ينزل؟ فانه ينزل وقد مر على بقاء الدجال في الارض 40 يوما كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واما اين ينزل فلقد اخرج الامام احمد والامام مسلم والامام الترمذي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من طريق النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على اجنحتي ملكين. تأمل، لان البعض يصور القضية على هيئة الصليب، يقول واضعا كفيه لا ذراعيه، واضعا كفيه على اجنحة ملكين، اذا طأت راسه انحدر منه جمال كاللؤلؤ، واذا رفع راسه قصر. قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه، قال: يقاتل المسيح ابن مريم عليه السلام على الاسلام فيهلك الله في زمانه كل الملل الا الاسلام، ويدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وتأمل، ليس وضع الجزية على يد المسيح ابن مريم نسخا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وانما وضع الجزية لانه لم يعد لها معنى. انما حينما نقاتل النصارى انما نقاتلهم على الجزية، انما نقاتلهم او يدفع الجزية لان لهم شبهة تعلق بشيء من الحق، يزعمون انهم على دين من الحق، فنأخذ حينئذ الجزية لا اقرارا لهم، وانما لاننا بينا لهم. فحينما ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام ويدعو الى الاسلام، فلا حجة لهم حينئذ، اما ان يسلموا واما ان يقاتلوا، ليس ثم طريق ثالث. انما في طريق جهادنا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ندعو الناس الى ديننا، فان اسلموا فذات فضل الله عليهم وعلينا، وان لم يسلموا فان ابوا فليدفعوا الجزية. وحينما يدفعون الجزية ليس كما يقول بعض الجهال وان انتسبوا الى العلم، انهم حينما يدفعون الجزية ليس لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما قد يقول بعض الجهلة وان انتسبوا الى العلم، انما يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا اذا اسلموا وهاجروا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر في كتاب ربنا وامر المسلمون معه ان من اسلم من الناس ولم يهاجر في زمن الهجرة فليس له حق الولاية الكاملة، وان كان له حق النصرة في الدين. قال تعالى: والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهؤلاء اسلموا، افنقول عن قوم لا يزالون على الكفر وان دفعوا الجزية لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ فان ابوا دفع الجزية وحالوا بيننا وبين دعوة الناس الى الله، فحينئذ يكون الجهاد والقتال ورفع السيف. لا نستحي من ذلك، لسنا كهؤلاء الذين اذا هوجم الاسلام وقيل دين انتشر للسيف قالوا

هذه هي القضية. وكذا فهمها الانجليز كما فهمها الفرنسيون قبل ذلك. قد كان نابليون يسمي شيوخ الازهر مجلس قيادة الثورة، لانه يعلم ان رجال الازهر رجال الدين قديما كانوا هم الذين يلهمون الحماس في قلوب الناس للدفاع عن دينهم. لا يجلسون مع حاخامات اليهود، مع حاخامات اليهود، ولا يجلسون ويحتضنون البابوات النصارى. لا يتنازلون عن عقيدة او شريعة لإرضاء الكفار في فرنسا وفي غيرها في تنازل ساتر عن الحجاب. لا، قد كان شيوخ الازهر قديما يعرفون معنى انهم شيوخ للازهر، وانهم مسؤولون عن هذه الامانة التي وكلوا بها. فلذلك كانوا يخرجون يحمسون الناس. لأي دافع يحمسونهم؟ ليقاتلوا في سبيل الله، لا في سبيل الوطن ولا في سبيل الأرض ولا في سبيل التراث، لا في سبيل نعيش لمصر ونموت لمصر أبدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وحينما ندافع عن أرض المسلمين ليس دفاعا عن الوطن وتراب الوطن، لو أن الوطن تحول إلى وطن كفر لأمرنا ولشرع لنا أن نهاجر من وطن الكفر إلى وطن الإسلام. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقال: والله يا مكة إنك لا حب بلاد الله إلى الله محبة شرعية، ليست وطنية وتنية، إنك لا حب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج صارت بلاد كفر. واضطر أهل الكفر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الخروج منه. فلما تحولت إلى دار إسلام قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. كان شيوخ الأزهر يؤججون مشاعر الجهاد في سبيل الله في نفوس المصريين المسلمين الذين يتبعون قال الله قال رسوله ويتبعون كلام أولي الأمر وهم العلماء العاملين بالكتاب والسنة العاملون بالكتاب والسنة، لأنهم يأمرونهم بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ورأى الإنجليز بين صفوف هؤلاء هذا الرجل الذي كان على استعداد ما لعمل شيء ما ونفوه، وفي المنفى تم كل شيء. وعاد سعد زغلول بعد أن كان يقول لا إله إلا الله ليقول مرددا خلفه الغوغاء والرعاع الذين لا يدركون خطر كلامهم أو يدركه بعضهم وليسوا جهلاء، يقولون: يحيى الهلال مع الصليب، ويقولون: الدين لله والوطن للجميع. تلك الكلمة الخبيثة حولت القضية تحويلا عظيما. فبعد أن كان المسلمون ينظرون إلى الإنجليز على أنهم كفار غاصبون محتلون، صاروا ينظرون إليهم على أنهم خصوم وأنهم مستعمرون. وصار يدرس علينا في كتبنا مزايا الحملة الفرنسية على مصر في الوقت الذي يقال فيه مساوئ الفتح الإسلامي. إنني لا أقول ذلك تدنيا، ولكن تأمل فإن الكتب الدراسية